سامع راسو ناس الجبل اون جينيرال اقلب اه تيوار ثابت اه قلعة ثابت هاو هاو هاو هاو يلا عليه ايه ايه جمري وين قلب عطيتك ويك ولا يرفع يده محروق ثبت ايه واللي حبني قال بركه عليه اي واللي حبني قال بركه ثبت اخويا قلت هني قد زيد ايه انت مراج هي هي تتزار من نظرة عيونك ونبرة من الأبرار هي شوي دويني مولا تتزار من نظرة عيونك ونبرة من الأبرار ويلي ويلي ويلي من العين الأجبار يا زيلي يا قلب اعتبار يا سمير محروق يا ثيل ترك محروق خلص محروق Yeah. نور جيجا صاحب الرش راش نور جيجا قلت السويح بشاش وقعدت وحيدة ما سيدنا خلق بيت معروف الخميس الله بطاف القفارة اي ضربوه بالحب مهلوك يا يا يا حليل يا يا حليل يا شقتها تبدي. شكرا شكرا مش اللي تاتو حد اللي كلاتو مش اللي تاتو حد اللي كلاتو هبلتينا وغدرتينا يا البحر الغتارة مش اللي تاتو حد اللي كلاتو مش اللي تاتو حد اللي كلاتو هبلتينا. شكرا يا ساري عقبة عقب اللي يا حليلي راه قلبي مريض على لي بالوصال يا حليلي راه قلبي مريض. شكرا شكرا مرسي شكرا اسم الجبل شكرا شاب دالية شاب هم دالية وليد فلاس تعالى ايه لله ايه ولا دالية ولا قصاد سمير ولا ثابت الأورغانيس ولا السويح ولا غلام واحد خاص غلام وثابت السويح وسمير القطار والعروسه والعروس التصفيق عليهم وعلى دلي الشاب دلي وعلى الشاب دلي خمسه خميسه مع رسالة رسول. والان سيداتي وسادتي شكرا شكرا شكرا.